فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كتمه مر. فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويسمع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون؟ كيف لا يبينون؟ هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام كالختان مثلا؟ ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يستصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتفتت كبده من هذا السكوت. مثلا نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والصبر، بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص، لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية، مكن لهم كما مكن لبني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين: يصف له دواء يخفف العلة، والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المضعف لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومحل الإخلاص القلب، فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهولها تعلق القلب بغير الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه، فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك، أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، يقول لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كسولا، أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب فيدخلك الغم، لست ذئبا، لست ذئبا. فتفكر في سبيل الغنى، تريد أن تكون كهذا الرجل، ورجل آخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس، ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني، الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. وهذا شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به لا يفر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الأخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الإنسان وهذا أجله، والخط الطويل أمله خرج من أجله، آمالك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط القصار اللي هي داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض إذا نجا من عرض نهشه الآخر، يعني لا بد أن يبتلى لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كن البيعة جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علبة. ما هذا يا فلان؟ قال لي دي بطانية إسباني وبرتها طول كده. واحد استغطى الدنيا برد، استغطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل أنا استغطى البطانية دي واستمتع بالدفن. التحف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع إلا ضيق، ولا في ضيق إلا وسع. وأنت جالس مع أولادك كلهم بعافية، وأنت رجل موسر تأكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعكر عليك هذه اللذة. اسرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك ستنزع من بين هؤلاء الأولاد، وتسأل نفسك: هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعدي لو مت؟ أترى يسلمون؟ سيصير يتيما؟ أترى هناك من يحنو عليه؟ فكر في هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب بتترى عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلا، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب. بعد هذه الفاقرة العظيمة والداهية الدهياء اللي يتعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، إن الجواد الذي تركبه لتفوز فيه، لتفوز بالسبق فيه، يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة النوم أو كثرة الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله، وأن هذا إرهاق وتعب عليه. يقول: إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان أبو حصين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ويقوم لا يفعلها رجل ممتلئ البطن، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك شيء آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم الجوع، فإنه له وجاء، يعني وقاية يتفرس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف، الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعت الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجزت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فإنه يقتل البقية الباقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين، على تقوية باعث الدين بأمور: الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا يغفل عنك طرفة عين ولا ما دونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع صناعا عليه، إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شهوة، وهو يقضي شيئا أباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: صدق، بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها إلى نقلة أعلى وأفضل: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وإرهاق باعث الشهوات. ثالثا: استحضر إحسانه إليك وأنه المبتدئ عليك بنعمه قبل أن تستحقها، أنعم عليك قبل أن تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل أن تستحقها. وليس من شيمة الكريم أن يرد الإحسان وأن يعقبه بالإساءة، فاستحضر إحسانه عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تعدها في بدنك، فضلا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضر أسماءه وصفاته وآثارها في الكون، لا تعصيه طرفة عين، هو لا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر بحياة الناس. إذا لم تعلم صفات الرجل مما يغضب مما يرضى، لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تستلب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله، وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل، وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخازا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلمت وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بسلامي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز، وهذا شعلي وهذا بعلي شيخة بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة. فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه، وما تحبه فأفعله، وقد ملكت فافعل كما أمرك الله عز وجل، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واعلم أنه في قومك من كانت كفءا لك وتستحقك، وكان في قومي من كان كفءا لي ويستحقني، ولكن إذا أراد الله شيئا فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، خطبت خطبة عصماء، فهو سيخطب في مقابلها خطبة أخرى، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد، فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعك، وإن كنت تدعينه كان حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا. فقالت له: وكيف صلتك بأهلي؟ زيارات لأهله؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعدة. قالت: وجيرانك؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: وبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها 20 عاما، ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة، وكنت ظالما لها، وكنت ظالم لها، وكنت ظالما لها. لماذا عشرت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الأعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الأعلى. قال: لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك أن تفعل كذا وكذا، كيف تجرأت على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، إذا لم يؤثر فيك كل هذا، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. إذا لم يؤثر فيك محبته ولا إحسانه وإنعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل إذا غضب على أحد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، إنما تجلى فقط، فجعله دكا، فلا يقوم شيء لغضبه أبدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعلم أن العقوبة من جنس الفعل، فإذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل، فإن قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، طيب إيه الحل مع هؤلاء؟ السيف، السيف. أقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون إلى المساجد يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي إلا إذا علم أنه سيقتل، والناس معادل. هناك أقوام لا يتأثرون، لا يشعرون بإنعامه وإحسانه تبارك وتعالى. وأنا أعظ الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا أقول له اذهب إلى المقابر، إنما أقول له اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى معهد الأورام في القاهرة لترى بعض ما رأيت، ولتعلم أنك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان، قديم وجديد، قديم مجاني، رد أمم. إذا دخلته قلت: لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف، وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى حل لهم أكل الميتة لأنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر هذه الصحة التي ما أنفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم أكلت الأرض من عافية الناس، مات أصحاء أقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا وأكلتهم الأرض. فشعرت هذه القسوة، لابد أن تتدارك الخطر الداثم على هذا القلب. كيف لا تذهب إلى رجل وتقول له قلبي قسى، ما علاجه؟ إن ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي إلى الحسن البصري. قال: فانطلقت به أقوده، فاعترضنا جدول. جدول ما يعني؟ قناة ماء، الرجل لا يستطيع أن يمر. قال: فعرشت نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ، وانطلقت أقوده حتى دخلت، حتى ذهبنا واستأذننا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه، فاعتنق. فقال عمرو: يا أبا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي فجئتك، هل أصوم لها؟ يستشيره. هذه الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها أصوم لها؟ سلني يا أبا سعيد، قل لي شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة، وأفاق بعد مدة. فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا أبتي، أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتصف لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السب الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة. قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يفطر عنك بها طرفة عين؟ تركته غرضا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسمائه وصفاته في الكون، تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلق بي، فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وسلق وتدهدها الحجر، فما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل بهذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، الكلوب يعني سكينة خطاط، الكلوب خطاط، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ينزعه من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيشرشره إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، فما أن يشرشر هذه النحية حتى تعود الأخرى صحيح فيرجع عليها، وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور، ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه، وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت فرأيت تنورا، فرن، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا، ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا صرخوا. فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر. تعرف يعني يتدهده؟ يعني يصير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا، تدهده. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء، ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا بال الشيطان في أذنه. عند نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاه والآخر بالكلوب يشرشر شدقيه، فقالوا له: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. ده يا أبو لمعة. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يلقمه حجرا، فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس، هو يسبح فيها الآن. هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر، إلا الحجر. كمثل صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب تظن أرض صالحة، يأتيه الوابل اللي هو المطر الغزير فيدعه صلدا، تكتشف ان هذا حجر لا يصلح للزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد لا ينسب إلا على فراش الزوجية الذي أتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها، هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا فجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا، لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه، لا ندري له والدا. مثل الأنعام، ينسب العز إلى أمه وليس إلى أبيه، العز ينسب إلى أمه، فذا ينزل بمنزلة الأنعام، لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب، الولد للفراش والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين، إيه بقى ثوابه ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر أي الذي لا قيمة له، يعني أخذ الخيبة والخسران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الأبرياء التي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك، فوائد البنوك ربا، لا تسمعوا للمفتي ولا لشيخ الأزهر الآن، فوائد البنوك ربا ربا ربا، حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتقي الله عز وجل، لا تأكل حراما إن الله يغنيك. كذا أفتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر، وهو في الفتوى الرسمية للجنة الفتوى في الأزهر، وهي الفتوى الرسمية لمجمع الفقه في مكة وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. أما التنوع فيه رجال عرايا ونساء عرايا، قال صلى الله عليه وسلم: هم الزناة والزواني. عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه، عادت أتونا يحرقه. آه لو صبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته، إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فإن ذلك فيه تقوية على باعث الدين، وفيه هدم أيضا لباعث الشهوات، وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون من أعظم البواعث على تقوية باعث الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي، أن الله تبارك وتعالى منتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة، لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة: سواء محياهم ومماتهم. قراءة حفص عن عاصم: سواء محياهم. قراءة العامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء: سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. اما سواء فهي داخلة مسبوكة في معنى الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح، اجترحوا أي اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياة الكافرين كحياة المؤمنين. هم متصورين المثال كذلك؟ يبقى المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقية الآية أولها وآخرها: ساء ما يحكمون. طبعا لا يمكن على قراءة العامة سواء بالرفع. يبقى تقرأ هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب الميت، قبر لقلب ميت. يبقى سواء محياهم ومماتهم أي الكافرون، حياهم أحياتهم، محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. قرأ حمزة وغيره: وما أنت تهدي العمي عن ضلالته. يبقى هؤلاء هم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا كنت على معرفة جازمة أن الله عز وجل لا يسوي أبدا ما بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه أن نصب لك الأدلة ونصب لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول: يا رب أخذت غرة، أخذت فلتة. ومشهد المغاطفة والفلتة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على غرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، أدي معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أدي الاستدراج. يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. احنا لو ربنا بيكرهنا كان حرمنا من الاولاد، كان حرمنا من المال، لكن بيعطينا اولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا اموال عشان نفعل ما لذ وطاع، يبقى اكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون. كلمه يحسبون يعني يقيمون الشبهه دليلا ويتكئوا عليها، كما قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يخطئه ابدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضلا عن ذي عقل، ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الحبيب يتجاوز عن الذنب، ادي معنى الايه. طيب انتوا ابناء الله واحباؤه، طب لما يعذبكم بذنوبكم اذا كنتوا احباؤه فعلا يتجاوز؟ ما هو الحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخطئين. قال لا تسريب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا والبغيض لا يرى حسنا، وده ترجمة المثل العام حبيبك ابلعلك الزلط وعدوك منارك الغلط. الزلط اللي هو ما يتبلعش يبلعهولك ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ لو واحد يمشي بالليل وبعدين يجيني متعور ويسيل دم، ايه يا ابني اللي جرالك؟ ولا أصلا كل ما أجد حفرة أقع فيها يا ابني، أنا لسه مديلك كشاف مبارع، لماذا لا تستخدم الكشاف؟ هي كده مكنك من كتفي الشيطان. انت عارف بايه؟ كلمة واحدة فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار، شيطان الإنس اقعد اقرأ عليه القرآن كله يقول لك أصل الآية دي معناها كذا والآدي معناها كذا والعلماء قالوا كذا والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليك تقول له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون، ما بتحركش. بتلاقي شيطان الايه؟ شيطان الجن، برغم ان شيطان الجن اقوى اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، شو عنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار لا تجد أمامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوته. والرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ أول ما ينزل الشيطان جغله. طب ده هذا لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولسه أبيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النفس يقول له لا تنسى أنا إنما نصبت لك ولن تفلت مني، بيذكره بس بقول له دي نرزة كده أفكرك، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاءات ولا من الأعداء، لا، فما من مولود يولد إلا يستهل صارخا بسبب نفسك الشيطان. إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم إني أعيذك بها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت إذا استحضرت هذه العداوة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن بأنها عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ما بين العداوة وأن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم رجاء أن ينال منهم. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل انك انت تأخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير اجزل لك المثوبة واذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله مشجع لك حواسب انك انت تحسن. زلت بك القدم انت عند رب المحسن. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتجاوز لك. لكن لا تكن كالمرجئه لا يفعل شيئا وبعدين قل ان الله غفور رحيم. لا افعل وجد اشتغل واغلط وتوب. تشوف ازاي اشتغل واغلط وتوب إلى الله عز وجل. واعلم أن الصبر على أمره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم. إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي أمة. ما أضخمه تبارك الذي خلقه إلا إبراهيم كان أمة فلك أسوة بهذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن فترت همتك ولم تكن رجلا فتأسى بالصبيان بإسماعيل عليه السلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل ستجدني إن شاء الله. كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفسخ في حال الذبح فوكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله. فأشار إلى ضعفه وخوفه أن ينفسخ عزمه وهو يشعر بحز السكين على رأسه على عنقه. فما أعقله من صبر ستجدني إن شاء الله من الصبر. ولو تأتيت به لكنت كبيرا برغم أنه يوم قالها كان صبيا. نزلت همتك عن همة الصبيان فتأسى بالنساء. لا أقول لك تأسى بامرأة حرة لا. المرأة الحرة نصف رجل. المرأة الحرة نصف رجل والأمة نصف الحرة يبقى ربع رجل. المرأة الأمة ربع رجل. المطلوب أن تتأسى بها الآن ربع رجل. وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام وسارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه فيغتصبها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات، مش الأخوات المتزمات يعني، لا مصطلح الأخوات ده مصطلح إيه بتاع نحن، لكن الأخوات اللي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخته، واحد ومعها أخته يعني أخته من النسب يعني، لكن مراته يأخذ. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال. جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما عرف بالحكاية قال لها إذا يعني سألتي فقولي إيه إنني أخته، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك. ده إيه تعريض. موجب الكذبات الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه لما لقاها جميلة جدا برغم ان قالت له انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها، اول ما حط ايده عليها شلت يده. فقال له خلاص يعني ادعي الله ادعي ربنا لي يعني اني يخلصني وانا لا امسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت اليه يده امدت ايده ثاني فدعت عليه فشلت يده. طب خلاص يدعي بقى المرة دي خلاص دعت الله اتفكت ايده فبمد ايده تاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعاينوا التكييف في دار الحياة حياة الدنيا الله عز وجل بيجري لهم اختبار في الآخرة. يعني مثل رجل كبير لا يسمع أصم، طب الأصم ده لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلما يجي يوم القيامة يا رب كنت أصم ما سمع ولو جعلني رسولك لآمن. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضه يقول كنت صغير وما سمعتش. وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمن. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به. فأعطوه الموثق على ذلك، نعم سنؤمن به أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو ده بقى لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب. هو ده. طيب ايه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ ما التكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف. وانت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي أصحاب الأخدود، هدوم رمون في الأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل. وكذلك كان في الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة نار الاختبار التكاليف في الدنيا. ولو ردوا لعادوا لما لهوا عنه وإنهم لكاذبون. فده خبيث. مرة ثالثة برضو بمد إيده فدعت عليه الله خلاص آخر مرة. فلما دعت إنه الله عز وجل يفك إيده فكها وجاب الرجل الجاسوس بتاعه ولطش له وقال له ما أرسلت إلي إلا شيطان. تبعت لي إنسان أعطيني شيطان. وحتى يستفي شرها أخدمها هاجر. ادالها هاجر دي إيه؟ خدام أما فتزوجها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر. هي قصة زواج إبراهيم عليه السلام بهاجر. فلما هاجر عليه السلام تزوجها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت سارة منها. فبدأ يحصل مشاكل. فروى البخاري في صحيحه ده كله تمهيد بقى لرواية البخاري اللي أنا هقول لها إزاي هي ربع رجل وكيف تتأسى بهذا الربع. قال ابن عباس روى البخاري صحيح عن ابن عباس قال إن أول من اتخذ المنطق هاجر. المنطق اللي هو إيه؟ الحزام اللي ثابت يربطه على الوسط. وهاجر عليه السلام اتخذت المنطق. وكان المنطق عبارة عن قماش بتجرجر وراها على الأرض لتعفي آثار أقدامها عن سارة. مش عايزة سارة تعرف يا راح فيه بسبب الإيه؟ بسبب الغيرة الموجودة. أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن. وادي فاضي تمام. هي وابنها الرضيع. أجلسهم في مكة ولم يكلمها وانصرف راجعا إلى الشام. فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وهو لا يرد. فانطلقت وراءه حتى وصلت إلى مشارف مكة تقول يا إبراهيم حملتني إلى هذا الوادي ولا يوجد إنسان لمن تتركني يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها. فقالت له آه الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه النعم. قالت إذن لا يضيعنا ورجعت. هي دي ربع رجل. هو ده ربع رجل. إذا كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ليس عيبا أن تقول هذه شمس مؤنث وليس فخرا أن تقول هذا قمر. لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. في الرواية الأخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فسكت ولم يرد. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني. قالت رضيت بالله. في الأول قالت لن يضيعنا والمرة الثانية قالت رضيت بالله وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد لا إنس ولا جن. أرجو يا إخوانا تتصوروا المرأة التي تخاف من خيالها لا إنس ولا جن في مكان قصر مظلم إذا جاء الليل تسمع دوي الريح دوي الريح. ليتها وحدها لكن معها ولد وجف صدرها ولا لبن والولد بيموت. فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلل نفسي حتى يموت. لا تريد أن تراه وهو يموت. لا ده هي تمشي وتنصرف وتجيله بعد ساعة بعد اثنين يكون مات في السرف وخلاص. وذهبت تبحث عن ماء فرجعت فإذا الولد رضع وشبع كما في بعض الروايات أرضعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء ده هذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت. إذا حسن توكلك عليه كما حصل لخبير بن عدي في موقع بئر معونة، لما جاء رجل من بني الحارث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلى يعني قبيلة من يعلم الناس القرآن، قال إني أخاف عليهم قومك، قال لا أرسلهم وأنا جار لهم يعني هم في حمايتي. فأرسل 70 قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك، كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب، وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي. المهم بعد ما ساروا قليلا سمعوا إيه؟ وقع أقدام الخيل وراءهم، فقال عاصم بن ثابت هذا أول الغد، لما الخيول أكيد عايزين يعملوا شيء. أول ما جاء الفرسان سلموا، قالوا لا نسلم، حصل قتال فقتلوا عاصم بن ثابت الأنصاري وجماعة من الصحابة. على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث. طيب انزلوا على العهد والميثاق ولكم الأمان. نزلوا على العهد والميثاق ثلاثة، فأول ما مسكوهم كتفوهم. يبقى ده غدره لسه بقول انزل على العهد والميثاق ولك الأمان، بكتفوا ليه؟ فلما كتفوهم واحد من الثلاثة دول قال والله إن لي في هذا أسوة اللي هو الميت ده، فظل يقاوم حتى قتلوه. فضل اثنين، خبيب بن عدي والآخر. المهم خبيب بن عدي كان من خبره إن هؤلاء الناس باعوا خبيب بن عدي لبني الحارث، وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهلية، فأرادوا أنهم بقى يقتلوه قصاصا حتى بقى يرفعوا رأسهم. ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالسر، لا يستعد فيه ولا كنيل بالصرحة لحد ما يأخذ بيه بالسر. العرب كانوا كذلك. فلما سلموه لبني الحارث كانت الأشهر الحرم دخلت، وكان العرب يوقرون الأشهر الحرم. المهم إيه؟ أجلوا قتل خبيب بن علي، خبيب بن علي، إلى انتلاء الأشهر الحرم، ووكلوا به سجانة، سجنوه وحطوا امرأة سجانة عليه. فالمرأة دي في يوم من الأيام طلب منها خبيب بن علي موسى يستحد بها، موسى عشان يحلق شعر العانة، والرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة ألا يبقى أكثر من 40 يوما. فمعاه الموت، وبعدين المرأة نامت غفلت، ابنها كان على حجرها نزل ودخل عند مين؟ عند خبير بن عدي. أم خبير أخذ وحط عليه على حجره. المرأة أفاقت كده فنظرت، فإذا الولد على رجل خبير بن عدي، فشهقت خافت ده معاه موت، ويقول لك طالما روح بروح وأنا رايح كده يبقى إيه أخذه كمان أشروفه وبتاعه وذبحه ويبقى نفس النفس. المرأة شهقت لأن خافت من العملية دي. قال خبيب فشهق شهقة عرفها خبيب، قال تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. فقالت المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب، يأكل عنب وليس في مكة ثمرة. والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضو إيه وما بمكة ثمرة. ليه؟ إن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قال تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما عندهمش أزمة أي شيء، يأكل العنب في غير أوانه ويأكل البطيخ في غير أوانه والفاكهة كلها في غير أوانه. يجبى إليه ثمرات كل شيء وما على الأرض حبة عنب، إذا كان لا يوجد بمكة عنب خلاص إذا لا يوجد على الأرض حبة عنب. فهذه ليست للأولياء إن كده إسماعيل عليه السلام يرضع كده وتيجي تلاقيه شبعان، لا، هذه ليست للأنبياء بل للأولياء أيضا. المهم هاجر عليه السلام راح بقى تبحث عن الماء والسعي بقى بين الصفا والمروة. شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها. انت بتسعى بين الصفا والمروة، استحضرت المعاني القصة دي وانت عمال تسعى كده، استحضرتها، استحضرت الأم المفجوعة التي تنتظر أن تذهب فتجد ولدها قد مات، وكم ضخامة الأزمة على هذه المرأة الوحيدة، يا ليت معها زوج يصبرها. لكن دي امرأة وربع رجل وحيدة ولا تجد من يشتكي ولا من يعين. تحضر كل المعاني دي، انت بقى تطوف بين الصفا والمروة في التكييف الممتاز والرخام الجميل، ثم تفرغ العبادة من مضمونها والطوف، وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول لي جنبك عد معاي، انا وصلنا الشوط الكام، وصلنا الشوط الكام. شفت الشيخ الألباني حفظه الله، حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك، وكان في هذا الحج، حج 1410، زحام شديد، ما رأيت مثل هذا الزحام قط. أنا شباب، الشيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما أنا طبعا لما جيت أسعى طلعت فوق في الدور الثاني، تحت رأيت أنه من المستحيل أنك أنت تجد موضع بقدم، وترخصت وطلعت في الدور الثاني. بعد ما رجعنا إلى منى ودخلت أسلم على الشيخ في خيمته، وجدت إيديه كلها زرق، دم معقود. فبسأله عن هذا الدم، فقال إن أنا في الساعة كنت الناس يضربوا إيه، تعرفين الصبور القصر الأسود ده، جماعة الأفارقة قط تقف قدامه يدرسك على طول، عندهم مش حل. وبعدين سبحان الله مسك إيده في إصطحبه لا يمكن تفكه لو أنت مين حد، وعشان ما يتوهوش من بعض فيجرفوا اي رجل. فطبعا ايه الحماس بالذات في الايه في الهروله بيجروا يتنطط كده، فايه يوم ايه يضغط بالايه بالمثله بتاعته لما ركبها في كوعه دي. فالمهم ايه كل ده دم ازرق. فقلت له يا شيخنا انت طوف يا سعدتك؟ قال نعم. فقلت له طب لما لم تصعد الى فوق؟ قال وجدت بي قوه فلم اجد يعني من اللائق أن أترخص. سبحان الله، أول مالك المدح افتقرت نفسي جدا، 81 سنة وقول وجدت بقوة، وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله، اطلع الدور الثاني والله المستعان. احنا مش عارفين مع الأيام برضه هيرخص في الهليكوبتر برضه إيه، والهليكوبتر تطوف كده وبتاع وتقعد تلف بهم والله أعلم. فلما سألت الشيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير القوة؟ قال إن السعي في المكان الأصلي أدعى للعبرة، السعي في المكان الأصلي أدعى للعبرة من السعي في المكان اللي فوق. فأنت لما تكون عالم بقى قبل ما تروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي أزيد من دي ربع جنيه نص جنيه، طبعا يعني ده على التنزل، يعني عارف الشركة الفلانية بقد كده والشركة الان قد كده، ولو رحت الفندق الفلاني تصرف قد كده، ولو رحت مش عارف ايه، عندك تفصيل دقيق وحفظ صمت. طيب بعد كل التفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس منازل حج ولا عارف هو رايح ليه، ولا عارف جزاء الحج المبرور، ويطلع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء الا الجنة، ايه الحج المبرور ده؟ ويا عالم اذا كان هيرجع حج تاني ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك من محتواها، لذلك لم تتم بها العبرة. هاجر عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت، تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء. فوجدت ماء اللي هو ايه، جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضارب الارض ام الطالع زمزم. اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت تتحوط عليها علشان الميه ايه ما تملاش الوادي، هي بقى نفسها في ميه فخايفه تيجي في اخر، فقام عماله ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه حتى لا تفوق. فالنبي عليه الصلاه والسلام قام علق وقال ايه، قال رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا. والله من أيام ما جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه وطلع زمزم، عملين نشرب زمزم ونستحمد زمزم ومغرقين الدنيا بزمزم، واللي طلع من زمزم إيه؟ بمقدار هذا الإصبع. جاء يقول لك سنة 2000 مش هنلاقي نقطة مية، قالوا كندا من 10 سنين، وبحيرة ناصر نجتنا من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف، ودلوقتي يقول لك 10 سنت زادت ومهددين بالمش عارف الغرق وبتاع، والحمد لله بحيرة ناصر انجتنا من الغرق. برضو نفس الكلام، يعني انجتهم قبل كده من الجفاف والنهاردة انجتهم من الغرق. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. سبحان الله، اهداء قد كده، قد الاصبع كده، وشوف عامله ايه. قال لو تركتها لكانت عينا. جماعه من جرهم، قبيل الجرهم، ماشيين بيدوروا على ميه، فلقوا ايه، والعرب كانوا ناس اذكياء، فلقوا ايه، طائر عمال يحوم. قالوا لا يحوم هذا الطائر الا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم، فوجد هناك ايه، ام اسماعيل. دخلوا استاذنه، والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه، بنوا دور وسكن. يعني ابتدى ده فيه ونس بالنسبه ليه لام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جرهم، ولما كبر بقى عندهم بنات فتزوج منهم، وماتت أم إسماعيل، ماتت هاجر وإبراهيم في الشام عليه السلام. تشوف جدها هي وابنها حطها في مكة ورجع. ورد في بعض الروايات أنه كان بزورهم كل شهر، وكان بيركب البراق، لأنه حيدي من الشام زي لمكة رايح جاي، كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة، كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبلغ مبلغ الرجال او قريب من ذلك. المهم ان ماتت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام في الشام. بعد مده طويله جاء يتفقد ايه، يتفقد يعني ابن وامراه، فجاء فوجدها ماتت، وبعدين وجد ايه اسماعيل في الخارج. اين بيت اسماعيل؟ قالوا له البيت الفلان. دخل، اول ما دخل وجد امرأة. انت مين؟ انا امرأته. اين اسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، بيأكل عشاء، بيبحث عن الكوب. ازاي الحال؟ كيف اخباركم؟ الله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام نكمل عشان نوم، والعملية ناشفة قوي، انت بقى ربنا يريحنا كده طيب انا منصرف. وما يجي اسماعيل قولي له ايه، يعني ابوك جاء ويقول لك غير عتبة دارك. جاء اسماعيل فكأنما آنس شيئا، الأنس اللي بيشعره القلب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف بالقميص أنس، هذا الأنس اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل، قال جاء أحد؟ قالت نعم جاء رجل، ووصفته رجل وضيء. فقال لها هذا أبي، فهل عهد إليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك غير عتبة ذلك. شو بقى، هتجيبها بقى رخام ولا هتجيبها سيراميك ولا هتجيبها خشب؟ قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة، برضو من جرهم، تزوج امرأة أخرى من نفس الايه، نفس القبيلة. تفهم من كده ان المرأة عتبت الدار. واحنا في الامثال بنقول ايه، بنقول النساء ادم سعد، او العكس يقول لك دي ادمها ادم السعد. طب الادم ده اول ما بيقصد يقصد العتبة، يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الإمام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة وكان كريم، كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا عالم، وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ طلع على طول، عندوش مال يحول عليه حول. وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار، متبني 6 يصرف عليهم بدلوا مرتبات 6، لو بصق الواحد منهم بصقة فلحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علي، فضيل بن عياض، كان بيصرف على 6 دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجر. مالي يتجر ليه؟ يدع شنفت على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فغرف حب من خير البيت والدار، جاء واحد ثاني غرف، الست راح تهز الشوال، لا بغض غلف هذا العيش اللي لسه خبزاه خلاص ما عادش غير رغيفين. فأنكرت عليه، ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده، ده بعزاء راعي النعمة. أن داخل قوم نفقتها وادهلها وقال لها أنت طالب ما تفعنيش، أنا رجل كريم وأكره الممسك، هي العتبة بتاع الدار. وتزوج امرأة غيرها، وتزوج امرأة غيرها، كانت هي اللي بقى بتعينه على الايه، بتعينه على النفقة. فجاءه جاء في المنام، بعد بقى ايه ما تزوج واحدة وربنا كرم بها، جاءه جاء في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي احدثها. يبقى النساء سعد، أدم السعد، يبقى المرأة هي عتبة البيت، المرأة البخيلة دي لا تشرفك، المرأة الخائنة تسرق من وراك لا تشرفك، المرأة اللي بتشتكي لا تشرفك، المرأة اللي لما تغضب منك تكشف سرك لا تشرفك، لا تشرفك، لما تغضب تستر عليك. رجل في بيته يتبسط